نبدأ بالمتصل أسامة من الرياض. أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، السؤال الأول، لماذا يسكت المسلمون عن المسجد الأقصى؟ طيب، قصر التلفزيون. شكرا. يعيد السؤال. واجبنا نحو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فهي المساجد الأنبياء، وهي التي يسافر لأجل عبادة الله فيها، وهي مباركة، مساجد مباركة. نعم.